مع بريك داون برودكت اوف سي دي بي. يعني ده دخلتكم في حاجه ثانيه دينا، لكن نعرف بصفه عامه حتى لو ما دخلتش الدين ما دخلتش على الدين، لما تعرف ان ده سي دي او نتيجه الكومبتنت اكتيفيشن بيحصل اكتيفيشن ليك الديتيل، يعني برودكشن اوف انتي بودي، انهاوزمنت اوف برودكشن اوف انتي بودي على الجسم بنمشي من عاوز انتي بودي برودكشن. وبالتالي برضه البيشنت الانفكشن في الكليف مفيش فورمة اكتيفيشن، يعني اي انفكشن عنده مستمر فتره طويله. كمان لان هو انهار للبرودكشن اوف انتي بودي، فبالتالي اللي ما عندوش تسميك الاقي ايه؟ عنده اقل كميه من الامراض، يعني برضه اوضح اكثر للانفكشن والكرنت انفكشن، يعني كده عاد ويرجع تاني للانفكشن اصلا بتحميل. سهل ولا صعب؟ انا اشتغلت كنت كده وصلنا للستيب بتاع النهايه. لخص كده المبدا الاولى يعني لايسنس اوبشنايزيشن و انفلاميشن او الفاجوسايتوزيس بتاع الكليرانس بتاع الميون كومبلكس، يعني هو ده يدرك في صوره صور الخلايا عشان تفرق في المبدا تمام ولا كده مخصوص بالانفلاميشن. المحاضره تحضرت ولا نتكلم على طول في اللي عايز نكمل تفاعيل مين ده؟ مش عايزين على فرق ما بين الميلاد والاخوان اللي هي الاداه دي مش موضوع المحاضرة، المحاضرة مو محاضرة، بس أنت في الآخر تطلع من إيه فرق ما بين الاثنين؟ عرفنا ذات النفس بتاعنا، يوم الولادة وغيره، وعرفنا الهدف. الفيدريشن أونلي يعني إيه فانكشن؟ يعني إيه فيرونس؟ يعني إيه أفيرمنت؟ و الأكتيفيشن. فالأكتيفيشن يعني إيه؟ نشوف أكتيفيشن. Reduction of inference strategy. Activation. Activation. And now the other government. What is it? بقلل. طب لو تشارك كومبليكي فأفضل لما بينهم بيبقى ايه؟ قادر خلاص فقط نهاية الدراوة الانتجين ده حيجي محاضر جاي على طول بس عن الانتجين لكن هو الفرن تنصص اللي يخش بتعمل حقور بس كم تنبس الانتجين الانتجين تسدد الانتجين طيب نيجي نتكلم على الموقع عند الممس كتب الميليكي أو الميليكي الميليكي والميليكي حامل الجانب وقبل نخصص عنده الفرق ما بين الميليكي الميليكي والأداخل الميليكي الميليكي الميليكي عند كتير نبدأ من أول السكيل والميليكة والسكريشن يعني طبعا لو في حاجات في الفيرست لاين مختلف عندي ممكن تجيب اي خليه من هنا وقلت فيه تقول مش شفت مايك نعم يعني السؤال ممكن يجي انكر اللاين او انكر اللاين او انكر اللاين في تسئله مباشره مثلا انه قول لي انتريت المجتمع أو تتكلم على الفيرست لاين لفين؟ فتحة الكلمة والمين تفصل ده تبقى مباشرة فيها أسر يعني لو كنت أفضل مباشرة من الفيرست لاين عندك خليني الحياة كاملة خليني في السكند لاين كلينيكال سايت والبروتين والتنامات والسبورت والكلام ده تمام؟ يجي مع دول أحط لك سكند لاين سكيلز أو الأسنين اللي استخدم الله المصريين يوم مش استخدم بس حبيتك فرعك بحاجة المستخدم مع الفيرست لاين أو أقول لك أذكر فرق ما بين التنين والأداتيف ده شو الفنس يبقى التنين والأسماء تمام؟ الفيرست لاين معنزي أو الأداتيف الميوتي أو يسموها الأطوار الميوتي ده عبارة عن فيها الليمفوسايت الشارات والانتيبودي طبعا خدنا الكلام ده بالتفصيل بعد كده وعرفنا انه في الادابتيف في الهيومران وفي الهيومران قد اتكلمنا برضه تاني على الايميل والحاجات المهمه والادابتيف والحاجات اللي بتبقى مشتركه او مختلفه عن الايميل فاذا كانت الايميل الاسكيلين انا فيني كان بارير عنده الاسيد والسلايدة والحر التكريشن وكل الحلاكة اللي منها في الاسيد ودخل في الموت اسيد الاسيد لو انت فاكرين دخل عندي الانت افترون ودخل عندي الكومبلين وقلنا من الحاجات دي نون سبيسيفيك لانه الفرق ما بين الاكواير والانتنات السبيسيفيك المدافع الزوير المدافع الزوير الإيميل المستشفيت اللي الإيميل في أي حد أمسي طبعا ما رجعش أيها في فرق ما بين الاثنين طلع طعم صوت المدافعين في عند الشر وكان الإيميل شر طيب على الفيرست لاين وقلنا إن السكيل كافيرست لاين وقلنا إن السبورة ما بيختلفش صح في أي فكشن من البعض قول على نوع خلنا كل الزربارية بيس عادية قول خلنا برضو الميوكا في البرين وكل الحياة دي

ما ينفعش في الخطه مش مش حلو انا كنت ماشي انه يحصل الاول زي ما قال الاستاذ دخل في عندي يبدا يعمل لي مع الانزيم الفاجوسوم الفاجوسوم يبدا يكمل معاه يطلع الانزيم وبعد كده الجلد والماتيريال اللي نحن وبقينا وصارين بعد كده للدورة اللي هي المستكله والكسر يعني لازم ان تبدا طلع عايش فبالتالي حمل الخلية من أن يخش السايكل ما هو هذه الفيروس تمام ويطلع آلاف آلاف من بيرين فيروس تمام الانفلاميشن والانفلامات المفروض بداخل عنه واحنا اتكلمنا حتى عن الانفلاميشن مع خوف الانسان اي الانفلاميشن لما لو انت فاكرين لو خاصه قلنا طاقه الانفلاميشن بتنسى خوف الانفكشن او حاجه ثانيه المهم الاستثمار والفيس لايف انتجنس اجنس انفكشن الكاركتر بتاعه زي ما قلنا من جوه تسعه او 10 كاركتر بتاعته من اول ثاني حاله نوز الولادة موجودة عندها وإنه المشيء في الميكروب ونعمل في الكتف طبعاً في المطلوب أنا ماشي سريعاً بس عارف مستعطينها والناس إذاً دي كاركتر دي الإليت الميكي هالكا ودي خاف الميكو لما استقرنا وخافية الميشن عندي بتاع ليه الإكسبوزة ما يبقاش مختلف قال ما بقى دي أحتاج أنا ماشي مين ولما تطلع الانفلاما تطلع خليه واحده ولا يطلع فيه كلور هو انقسام الانتباه شديد جدا علشان يكون كمية انتباهات كتيرة جدا لأن الانتجين بينقسم برضه بطريقة كبيرة جدا في كم من جزء من عندي مهمة جدا انك تعرف برضه الفيلد بتكلمنا عنها قبل كده الاول في انتي ريكوجنيشن تبدا اللمفوسايت تطلع اكتيفيشن لانه اللمفوسايت تبقى نايم وبتتكون في مكانها اذا كانت في لمفوسايت تكون في واذا كانت في لمفوسايت تطلع اكتيفيشن ده يحتوي على انتي الاول ريكوجنيشن انتي يبدأ الانتجين الانتجين خلصوا من اي طريقة من الطرق اللي احنا تكلمنا عنها ويحصل بعد كده الخطوة اللي بعد كده في الانتجين الكونتراكشن او الكرومو التاسي اللي كل حاجة ترجع كلمة اخرى وانه دايما بيبقى في عامل يبدأ الانتجين ميموري الانتجين المحطر في الانتجين طبعا دي الخطوات والانسان ده يشرح بتاعت الخطوات بتاعت الانتجين هذا خمسة ستين في الانتجين الانتجين و يعني ده انا كنت محضر كان لو المراه او هي ايه لكن انا دايما بفكر من اغلب الحاجات بقول دايما براجع شويه تاني احط تاني واشخص يعني انا كنت حاطط جوزيف كده لا الجوزيف كده كان لو بتتكلم يعني ايه هو الانتجين ايه هو الانتجين انتجين ها؟ كارزون يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هذا الكارزون لو بسكرايب كارزون ويبقى عليها درجة كبيرة يبقى انت عارف سبعة كل واحدة مش عارف لو المريض حصلت على مين بقى لو حد لو انت بتسأل في كل واحد منهم ايه هو specialization وده في اسبوع عن الشرايين اللي عندي ده بقى انا عاوز في نوع الدمرة وصلنا ايه النتشة بتاع الانتجن اللي استيميليت الدمرة من النتشة بتاع الانتجن اللي استيميليت الانتجن عبدالله بيخلي الجسم يرجع تاني الإليمنت الأنتيجين أفضل الكل ويرجع طبعا الإليمنت خلايا دي بتموت عن طريق بروسيس اسمها أبوبتوسيس. أبوبتوسيس اللي هو موت الخلايا الأشخاص السرطانية ويرجع عندي الهوموستاسيس اللي يرجع في الميو سيستم للجيبل كيس عشان يرجع مستعد لأي مرحلة تانية وده اللي بنسميه كونتراكشن والهوموستاسيس. وطبعا من الحاجات اللي بتساعد في الكونتراكشن والهوموستاسيس مش لازم مش لازم نحط النهارده ايه اللي بيساعد على مثل الهوموستاسيس والكونتراكشن الكومبلمنت اللي الفانكشن بتاعته اللي لما بتخلص في الجلد الاخضر يوديك تاني بتاع الفانكشن الكومبلمنت طبعا مش احنا بنحط ثاني مره كمان بقول لك ازاي انت من هنا تبدا تربط مع بعض لما تيجي حاجه عايزه تشبيكه مش كل حاجه استنى صح الكلام في المعنى. طبعا المره اكيد دي مهمه جدا. حد يقدر يقول لي تعليم التولرانس. تعليم التولرانس. تعليم التولرانس. طبعا اهو سؤال عام من عارف الصحيح من عارف الصحيح واللي مش عارف ما يصحش عشان هسأله من الشرط ايه ليه انا حد يقول ايه ده ايه إذا كان الإنسان أول ما يخش أنتي أو إنزيم كورن بتعامل معه بيبدأ يحس بالحمى فالجسم كل ما جاي أنتي ليه لو بيتعاملش معه ده اللي بنسميه حمى يحصل اللي هو عدم قدرة الجسم لأنه صعب مع نفسه غير في نفسه فاسمها كورن يبقى كورن تعريف بدخل ايوه بقى خلصنا بأي طريقة كده ينزل انه مفيش ده انه ما بيهاجمش الانيميون ده الانيميولوجيكال انسبورتد بيسيف انتيجين على اخر الشيء على البرودكشن اوف الانيميون سيستم بيسيف انتيجين اي طريقة كده انت عشان هو ما يتعاملش مع نفسه مع الانتيجين ده لو خلق او يتخلق بكل يحصل عنها ايه يعني هو الخلل السمرة يعني نبدأ الهاجم Thank you. خدناها في المحاضرة لوحدها واتكلمنا ايه هو اللاي وايه هي الفايل المنتخب سيستم واتكلمنا على انه عندي في برايمري وفي سكندري وقلنا من البرايمري زي الجمهور والسايمر ايه بيحصل في البرايمري او بيسموها سيلتر نعم لكن عندي السكندري ازاي انا ليه برود وسجين ويوتر وكونكت ده بيحصل فيه تسميها سكندري او بريفر هنا بتحصل بتحط الاكشن بتاع الادابتيف كوميونيتي اللي يحصل بعض الخلايا اللي جايه من المريض وعلى نيتها جايه من السايمس او من الورا كده وكده هنا تتعرض للانتيجين وتبدا الاكشن بتاعها للاكتيفيتي لما هو كم يكون في صحيح بس لما نضحك بها ايه ما بحكي يعني طبعا عرفنا ميت هذه الأولى الضغط بتاع البرايمر إيه لأن البرايمر جميل ولكن المفروض في البرايمر صار لي والبومبر صار لي الضغط بتاع السكن إيش هو ده هذا السلام هذي وين السكن اللي عندك ده كل ده شنو كان تيجي عندك أكون بشوف عندي كمان يحصل عندي activation أو maturation ليه الستنز من النقطة بيبدا بتعرف أيوه الستنز activation maturation of essential cells in the phenotype is an blood delivery of antibodies to the site fermentation منها يحصل كمان بعد الستنز I'm going to go to the next one.

تكلمنا عنها وفي مصر كبير مع صغير وبعدين هنخش في جزء 50 دي مين فيهم من الاكبر مع الاكبر والاصغر مع الاصغر او الاربعه في جزء 8 او الاربعه مع الاثنين والثمانيه مع جزء 50 دول اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. وفي نوع من الاسئله اللي احنا نعيد مع الكل في الدور الصغير وفي اسمه التايس توكس. طبعا في الهيكرسل كلمة على C1 وC2 وD14 كلمة عن الريجولات من الاستشاري لما قلنا مهم جدا التسمين مهم جدا التسمين لما مهم جدا أنه تبنون سيستم بعض الناس يسألوا ريجوليشن كما تكلمنا على كونتريمنت اللي هي الأدو ريجوليشن فرقناش أو موجود لكن هنا برضو التبنون سيستم والأدابت لازم يقعها ريجوليشن فالريجوليشن هنا عن طريق التسمين في الريجولات من الاستشاري مهم جدا. طبعا اذا اتكلمنا على الاربعه واتكلمنا على الانواع في هيلبر 1 و 2 و 3 داخل الكلاسيك نسيتها ايه داخل الميك 5 والفانكشن بتاعتها ايه الفايرال او الكيما فيلد قلنا بكره اخر الكيما فيلد الحاجات دي كلها انا مش عارف اسيبها كتير دلوقتي علشان